بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي رضيك عنا واجمع قلوبنا عليه يا رب العالمين. أنا أريد أن أطلب من كل واحد منكم طلبا، غدا بعد المغرب إن شاء الله سنختم التفسير، سنبدأ من سورة الضحى إلى سورة الناس، وهذه السور هي سور قصيرة كل المسلمين تقريبا يحفظونها، فأريد من كل واحد منكم جزاكم الله خيرا أن يحضر معه شخصا آخر حتى يستفيد تفسير هذه السور، سماع هذه السور من القارئ، وإذا يعني كان أكثر خيرا يأتي باثنين، وإذا كان بطلا يأتي بثلاثة فما فوق، هذا يختلف حسب القوة، فلا تنسوا هذا بارك الله فيكم حتى نفيد الناس، لا نريد كثرة الجمع، لا والله، نعوذ بالله أن نعمل شيئا لا يراد به وجه الله، لكن نريد أن نوصل الكلمة النافعة إلى أكبر قدر ممكن من الناس. فموسى عليه السلام قال موعدكم يوم الزينة، حتى يقيم الحجة على فرعون على قومه، فاجتماع الناس للخير هذا يطلبه الداعية ليوصل الخير إلى الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدور بالأسواق ويقول يا أيها الناس قول لا إله إلا الله تفلحوا. خلاص يا عمر كم واحد بدك تجيب لنا بكرة؟ كل دار الشريدة؟ يمكن اللي بيحب يسوي. جزاكم الله خير. أنا لا يعني أي شيء فيه خير وإيصال خير للمسلمين هذا ينبغي أن نتعاون عليه، وأعوذ بالله أن أقول لكم منقلوا هذا عني أني أتعامل مع ناجي الأخ ناجي الحبيب على انه ينتسب الى الحزب الفلاني او الى العائله الفلانيه او هذا الى لا، انا والله قلبي صافي على كل مسلم واحب الخير لكل مسلم واتعامل مع المسلمين جميعا ايش ما كان بمعامله الاسلام ان شاء الله وبما يحب الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، ونريد جميعا ان نكون كذلك، لا نريد ان تفرقنا حزبيات ولا ان تفرقنا عائليات ولا ان يفرقنا شيء، نحن اجتماعنا على القرآن والسنة وسنبقى إن شاء الله مجتمعين على القرآن والسنة، ينفع بعضنا بعضا وينصح بعضنا بعضا، ما في كبير على الحق، ما في كبير على العلم، لا ينال العلم مستحٍ ولا مستكبر كما قال مجاهد بن جبر رحمه الله، فكلنا نتعلم ونغرس من هذا العلم، من علم الكتاب والسنة، لأننا بهذا نسلك طريق الجنة، من طلب من سلف طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. خلينا هيك قلوبنا صافي على بعض ونحب لبعض الخير، وما في قلوبنا حسد ولا بغضاء ولا تفرقة ولا سوء ظن ولا أي مرض من الأمراض القلبية، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما أجمل يا إخوان محبة الله وأخوة الله، أسعد الناس هؤلاء الذين يتعاملون مع غيرهم معاملة القرآن ومعاملة السنة. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذا الأخ من عائلة وأنا من عائلة، وهذا الأخ من عائلة وأنا من عائلة، هذا من كذا وهذا، كلنا مختلفون لكن يجمعنا الإسلام والقرآن، يجمعنا هذا المسجد المبارك. فلذلك يا إخواني علينا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نوصل الخير، بلدنا فيها خير عظيم أنا حسب ما أشوف، وفي شر والله الشر موجود، كل يوم نسمع أغاني وموسيقى وإلى آخره مما تسمعون، وفي اختلاط وفي تبرج وفي وفي وفي، لماذا يعني أنا أستغرب من الشباب يعني مثل هذه الدروس التي أعملها أنا أو أخونا الشيخ خالد أو أي أحد طالما يوصل الخير إلينا لماذا لا تنشر مقاطعها، لا تنشر إعلاناتها على الناس حتى تصل رسالة إلى الناس أن هذا البلد فيه خير عظيم، حتى تصل رسالة إلى من يريد أن يجلس في مجالس العلم أنه في مجالس علم تعالوا واحضروها، وهذا الأمر تكلف به أولا وزارة الأوقاف الموقرة على راسي وعلى عين، وجزاها الله خير أنها أتاحت لي الفرصة يعني بجهود أخونا أبو الحسن جزاه الله خير أنهم أتاحوا لي الفرصة أن ألقي مثل هذا العلم، مثل هذه الدروس، تفسير القرآن العظيم والدروس المنوعة التي كنتم تسمعونها، كلنا نتعاون، كلنا إن شاء الله نريد الخير، لكن الكفة الواحدة لا تصفق، بس سامعين شيء تصفق، لكن الثنتين تصفق أكثر. وعلى كل حال التصفيق هذا مش شغلنا، وإنما الشغل يعني غيرنا، لكن تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا تفرقت تكسرت أحاده. إنما المؤمنون إخوة، فعلينا يا إخوان أن نجتمع على الخير وأن نتعاون على البر وعلى التقوى. نحن في زمان والله يراد بنا، لا أقول أن نفارق الإسلام، يراد بنا أن نفارق فطرتنا. لذلك يسووك أنت الذكر أنثى، ويسووا الأنثى ذكر، ويحاربونك على هذا، ويجعلوا القانون هكذا. لا بد أن نتعاون وأن نتعاضد وأن نوصل هذه الرسالة إلى جميع الخلق، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. فنسأل الله أن يوفقنا بذلك، وموعدنا إن شاء الله غدا بعد المغرب، نبدأ الآن في تفسير كلام ربنا العلي العظيم. وقد وصلنا عند سورة الإنسان، وهي سورة مدنية، ومن مقاصدها تذكير الإنسان بأصل خلقه، وتذكيره بمصيره، وبيان ما أعد الله في الجنة لأوليائه. وسورة الإنسان هذه تقرأ يوم الجمعة في الركعة الثانية بعد الفاتحة. في الركعة الأولى بعد الفاتحة إيش يقرأ؟ في فجر الجمعة، في فجر الجمعة سورة السجدة. ليش؟ قال العلماء لأنها تحتوي على مسائل كبار، فتقرأ في مثل هذه الأيام الكبار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني قد مر على الإنسان دهر طويل لم يكن شيئا مذكورا، كان فيه معدوما لا ذكر له. إحنا كنا معدومين والله ولا شيء. أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من نطفة، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا مذكورا، ولم يكن شيئا، نعم، بدون مذكورة، ولم يكن شيئا، يعني إحنا ما كنا شيء. هنا بقول لم يكن شيئا مذكورا، ما في شيء، معدومين، عدم عدم. ثم بعدين خلقنا من ماء مهين، من ماء مهين يخرج من ذكر الرجل يصب في رحم الأنثى. وقال تعالى في كتاب الكريم: كلا إن خلقناهم مما يعلمون. أنتوا عارفين من إيش خلقناكم، يعني ليش الكبر، وليش التكذيب بالبعث، وليش تكذيب الرسل، كل واحد عارف أصله. فعليه إذن أن لا يتكبر وأن يستجيب لله سبحانه وتعالى. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني خليطة بين ماء الرجل وماء المرأة، نبتليه نختبره بما نلزمه به من التكاليف، فجعلناه سميعا بصيرا ليقوم بما كلفه الله عز وجل به. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا هديناه السبيل، يعني بينا له طريق الهداية، إما شاكرا، هو بعد ذلك إما أن يختار طريق الهداية فيشكر الله عز وجل ويكون مؤمنا، وإما كفرا، وإما أن يختار طريق الضلالة ويكون كافرا بالله جاحدا لآياته. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. لما ذكر الله عز وجل نوعي المهتدي والضال، بين جزاءهما، فقال بادئا بالضال الكافر: إنا أعددنا للكافرين السلاسل يسحبون بها في النار، وأغلالا يغلون بها في النار، وسعيرا ونارا مستعرة موقدة. صلى الله عليه وسلم. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. إن الأبرار، عندنا إخواني أهل الجنة ثلاثة أصناف. الصنف الأول السابقون بالخيرات وهم المقربون، هؤلاء يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، ويفعلون المستحبات ويتركون المكروهات، ويتركون فضول المباحات. هؤلاء من المقربون وهم السابقون بالخيرات. القسم الثاني أهل اليمين، أصحاب اليمين، وهم الأبرار، يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات، قد يترك المستحبات، قد يفعل المكروهات، قد يأتوا فضول المباحات، لكنهم لا يفعلون الحرام. لا يأتون الأهداف فيفعلون الواجبات ويتركون المحرمات. هؤلاء أصحاب اليمين والأبرار. وعندنا القسم الثالث الظالمون لأنفسهم، مثل الظالم لنفسه يترك واجبات ويفعل محرمات باب أولى، يترك مستحبات ويفعل مكروهات، لكنه داخل دائرة الإسلام والإيمان، موحد غير مشرك غير كافر. هذا قد يشاء الله أن يدخله النار ويطهره في النار ثم يدخله الجنة، وقد يغفر الله عز وجل له ولا يدخله النار، فيشفع فيه الشافع مثلا أو يصيبه بمصائب تمنع من دخوله النار إلى آخر ما هنالك. وهؤلاء الثلاثة أقسام ذكرهم الله في سورة فاطر، قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد مين؟ الأبرار أصحاب اليمين، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات المقربون بإذن الله. قال بإذن الله للسابق بالخيرات لئلا يقتصر، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها، يعني الثلاثة أصناف سيدخلون الجنة. وهذه الواو قال عنها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تكتب بماء العيون لأنها أدخلت الأصناف الثلاثة في الجنة. نعم. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. إن الأبرار يشربون يوم القيامة من كأس، من كأس خمر مملوءة كان مزاجها كافورا، ممزوجة بالكافور لطيب رائحة الكافور. عين يشرب بها عباد الله، هذا الشراب المعد لأهل الطاعة هو من عين يشرب بها عباد الله، يروى بها عباد الله، عين سهلة التناول غزيرة لا تنضب، يفجرونها تفجيرا، يسيلونها ويجرونها أين شاءوا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن صفات العباد الذين يشربونها يوفون بالنذر، يوفون بما ألزموا به أنفسهم من طاعة، قالوا لله علي نذر أن أذبح شاة، أن أصلي ركعتين، يوفون بهذه النذور. من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويخافون يوما كان شره منتشرا فاشيا، وهو يوم القيامة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه، مع أنهم يحبون هذا الطعام ويشتهونه ويحتاجون إليه، يطعمونه لغيرهم ابتغاء مرضات الله، لأن الله أحب إليهم من مشتهيات الدنيا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا، المحتاجين من الفقراء، ويتيما واليتامى، واليتيم من فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم، وأسيرا والأسارة، يطعمون الأسارة، والأسارة في ذلك الوقت كانوا كفارا. يعني شوف الإسلام حتى يحسن إلى الأسير الكافر بإطعامه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا يسرونه في أنفسهم، إنما نطعمكم لوجه الله، يطعمونهم مش مشان والله في انتخابات على الأبواب، ولا يطعمونهم مشان يقولوا عنهم جواد وكريم ما شاء الله يطعم الناس، لا، إنما نطعمكم لوجه الله ابتغاء مرضات الله فقط. لا نريد منكم جزاء ثوابا ولا شكورا، ولا نريد ثناء على إطعامهم، ولا يريدون ثناء على إطعامهم إياهم. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، يعني تكلح فيه وجوه الأشقياء قمطريرة لشدته وفظاعته. يعني شوف الخوف من ذلك اليوم ومن الحساب والجزاء يدفع العبد دفعا إلى العمل الصالح وإلى ترك الأعمال السيئة، لكن إذا تحقق هذا الإيمان باليوم الآخر حقا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فوقاهم الله بفضل الله وأيضا بسبب الأعمال التي فعلوها من قبل، فوقاهم الله شر ذلك اليوم العظيم ويوم القيامة، ولقاهم أعطاهم نضرة وسرورا، بهاء ونورا في وجوههم إكراما لهم وسرورا في قلوبهم، فهم متنعمون في الظاهر ومتنعمون في الباطن. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم بما صبروا أثابهم الله بصبرهم، والصبر ثلاثة أنواع، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على الأقدار المؤلمة. تصبر على الطاعة، تقوم تصلي الفجر في وقتها في المسجد، الصبر على الطاعة، صبر عن المعصية، والله نفسك أنت عندك اختبارات تدفعك إلى الغش، فتصبر عن هذه المعصية ولا تغش، صبر على الأقدار المؤلمة، فقدت حبيبا أو فقدت عضوا من أعضائك أو مرض، تصبر على هذا المرض وهذا الفقد. وجزاهم بما صبروا جنة يتنعمون فيها وحريرا يلبسونه. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نسأل الله أن يجعلنا منهم برحمته، نسأل الله أن يجعلنا منهم برحمته، نسأل الله أن يجعلنا منهم برحمته. متكئين فيها على الأرائك يعني على الأسرة المزينة، لا يرون فيها أي في الجنة شمسا يؤذيهم شعاعها ولا زمهريرا ولا بردا شديدا، بل هم في ظل دائم لا حر معه ولا برد، وظل ممدود. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية عليهم ظلالها، قريبة منهم ظلالها، وذللت قطوفها وسخرت ثمارها لمن يتناولها تذليلا، فيتناولون الثمار بكل سهولة ويسر، مضطجع الثمر يأتي عندك تقطف منه، جالس تقطف من الثمر ويقرب منك ويذنو منك، قائم كذلك. نعم. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. ويطاف عليهم بآنية، يدور عليهم الخدم بآنية الفضة، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، وبكؤوسها الصافي لونها عند إرادتهم الشراب. قوارير من فضة قدروها تقديرا. هذه القوارير في صفاء لونها كالزجاج لكنها من فضة، في صفاء لونها كالزجاج لكنها من فضة، قوارير من فضة قدروها تقديرا، مقدرة وفق ما يريدون، لا تزيد عنه ولا تنقص، يعني بمعنى هو يريد كأس على هذا القدر، هل سيأتي كأس على هذا القدر، يريد أكبر أكبر، أصغر أصغر، يعني بتعرف بعض الكأس كأسات لا يعجبك حجمها، فهم قدرت لهم تقديرا، قدروها تقديرا على حسب ما يشتهون ويريدون، لا تزيد عنه ولا تنقص. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. ويسقى هؤلاء المكرمون ويسقون فيها في الجنة كأسا من خمر كان مزاجها يعني ممزوجة زنجبيلا، بالزنجبيل، وقلنا لكم يا مشايخ بأن خمر الجنة ليست خمر الدنيا، خمر الدنيا ريحتها سيئة، طعمها سيء، تصدع الرأس، تزيل العقل، أما خمر الجنة فطيبة الريح، طيبة الطعم، لا تزيل العقل، وهي لذيذة ولا تفقد ولا أيضا تصدع الرأس، نعيم في نعيم، نسأل الله من فضله. عينا فيها تسمى سلسبيلا. يشربون من عين في الجنة تسمى سلسبيلا، عينا فيها في الجنة تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. ويدور عليهم في الجنة ولدان مخلدون باقون على شبابهم وهم باقون في الجنة يخدمونهم، إذا رأيتهم حسبتهم يعني ظننتهم لنضارة وجوههم وحسن ألوانهم وأيضا لكثرتهم وتفرقهم لؤلؤا منثورا، كاللؤلؤ المنثور. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وإذا رأيت ما هنالك في الجنة رأيت نعيما لا يمكن وصفه، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ورأيت ملكا عظيما لا يدانيه ملك، نسأل الله من فضله. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. عليهم ثياب سندس خضر، قد علت أبدانهم الثياب الخضراء الفاخرة من الحرير الرقيق، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وغليظ الديباج، استبرق غليظ الديباج، وحلوا أساور من فضة وألبسوا أساور في الجنة من فضة، وسقاهم ربهم، الذي سقاه هو الله ربك الذي عبدته في الدنيا، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شرابا خاليا من أي منغص. إن هذا كان وخمر الآخرة طاهر وخمر الدنيا نجس. استدل من استدل من العلماء بهذه الآية على أن خمر الدنيا نجس. ليش؟ لأن هنا قال شرابا طهورا، مفهومه إن شراب الدنيا نجس هذا الخمر. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يعني يكرمون بالطعام والشراب وأنواع النعيم، وأيضا يكرمون بما يسمعون من كلام. يعني تصور أنت أجاك ضيف وبهدلته وطعميته، بنفع؟ لا، بتقول له الكلام الحلو وبالطعمية. كذلك هم يأكلون ويتنعمون في الجنة ويقال لهم الكلام الحسن. قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، يقال لهم هذا الكلام تكرما لهم، إن هذا النعيم الذي أعطاكم الله إياه كان لكم جزاء ثوابا لكم على أعمالكم الصالحة، وكان سعيكم مشكورا، وكان عملكم مقبولا عند الله. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. يعني أخوان بارك الله فيك، لازم يعني نستعمل الكلمات المناسبة، يعني حتى في تعاملنا مع الناس. وقولوا للناس حسنا، صح؟ لا، هذا من القرآن صح، لكن في شيء أبلغ وهو وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. يعني بمعنى أنا بقول كلمة الآن في حسن وفي أحسن، بقول الأحسن مع أنه كله حسن، صح؟ وقال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول. طيب من القول، الكلمة الطيبة، كلمة طيبة صدقة لزوجتك، ترى أولى الناس بالكلمة الطيبة زوجتك، ابنك، أبوك، أخوك، أن أقرب الناس إليك أولى بهذه الكلمة الطيبة. كذلك كل الناس أولى بالكلمة الطيبة. يعني من القصص فيها نكتة، مرة واحد أجي يقرأ على الشيخ، يقرأ قرآن، يعني الأصل في الشيخ أنه يكون لطيف مع هذا الطالب، صح؟ يقرأ قرآن الشيخ محمد. المهم الطالب ما أحسن القراءة في ذلك اليوم، الشيخ عصب عليه قال له مالك ليش بيظل تغلط؟ قال له والله شيخنا بطني بوجعني، معدتي بتوجعني. قال له انت بتقرأ من معدتك؟ لا، هو بقرأ من فمه، لكن برضه المعدة إذا آلمت الإنسان ما يستطيع يقرأ. هذا يعني لا ينبغي، ينبغي التلطف بالناس والرفق واللين. والنبي عليه الصلاة والسلام خدم عنده أنس بن مالك 10 سنين، ما قال له لشيء فعله لما فعلت، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعل. تصور، هل أنت تتصور مثل هذا الشيء؟ يعني شيء بلغ صلى الله عليه وسلم في حسن الخلق غايته، وإنك لعلى خلق عظيم. أنا أقول لكم النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى على العفو عن الخادم ولو أخطأ في اليوم 70 مرة، 70 مرة لو أخطأ فاعفو عنه. هذا الخادم، فكيف بمرتك؟ كيف بابنك؟ كيف يعني بقريبك؟ فاصدر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فاصدر لحكم ربك، حكم الله نوعان، حكم قدري وحكم شرعي. والحكم القدري يترتب عليه المصائب فتصبر على المصائب، وحكم شرعي أمر ونهي، تصبر على الأمر بفعله وتصبر عن النهي بتركه. فاجتمع في قوله تعالى فاصبر لحكم ربك أنواع الصبر الثلاثة. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما فيما يدعو له من إثم، أو كفورا ولا كافرا فيما يدعو إليه من الكفر. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. واذكر ربك بصلاة الفجر أول النهار، وصلاة الظهر والعصر آخر النهار. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ومن الليل فاسجد له، واذكره بصلاتي الليل، صلاة المغرب وصلاة العشاء. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، وتهجد في الليل ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إن هؤلاء المشركون، إن هؤلاء المشركين يحبون العاجلة، يحبون الحياة الدنيا ويحرصون عليها، ويذرون وراءهم ويتركون وراءهم يوم القيامة يوما ثقيلا، وهو يوم ثقيل لما فيه من الشدائد والمحن. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وقوينا خلقهم بتقوية مفاصلهم وأعضائهم وغيرها، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا شئنا إهلاكهم وإبدالهم بأمثالهم أهلكناهم وأبدلناهم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه السورة تذكرة موعظة وتذكير، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخاذ طريق توصله إلى رضا ربه اتخذها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون اتخاذ طريق إلى رضا الله إلا أن يشاء الله ذلك منكم، إن الله كان عليما بما يصلح لعباده وبما لا يصلح لهم، حكيما في خلقه وقدره وشرعه، يضع الأمور في مواضعها. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء من عباده في رحمته، نسأل الله أن يدخلنا في رحمته، فيوفقهم للإيمان والعمل الصالح، وأعد والظالمين أعد لهم عذابا أليما، وأعد للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي والشرك عذابا مؤلما موجعا في الآخرة وهو عذاب النار. سورة المرسلات سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها الوعيد للمكذبين بالويل يوم القيامة والعذاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، أقسم الله بالرياح المتتابعة مثل عرف الفرس، والله عز وجل يقسم بما شاء، وأما خلقه فلا يقسمون إلا بالله بأسمائه وصفاته، ومن أقسم بغير الله فقد أشرك، من قال والأمانة وشرفي وأبي وأمي والكعبة ونحو ذلك فقد أشرك بالله عز وجل شركا أصغر. نعم. فالعاصفات عصفا، وأقسم بالرياح الشديدة الهبوب. والناشرات نشرا، وأقسم بالرياح التي تنشر المطر. فالفارقات فرقا، وأقسم بالملائكة التي تنزل بما يفرق بين الحق والباطل. فالملقيات ذكرا، وأقسم بالملائكة التي تنزل بالوحي وتلقي الذكر. عذرا أو نذرا، تنزل بالوحي إعذارا من الله إلى الناس عذرا، وإنذارا للناس من عذاب الله أو نذرا. إنما توعدون لواقع، إن الذي توعدون به من البعث والحساب والجزاء لواقع لا محالة. فإذا النجوم طمست، فإذا النجوم محي نورها وذهب ضوءها. وإذا السماء فرجت، وإذا السماء شقت لنزول الملائكة منها. وإذا الجبال نسفت، وإذا الجبال اقتلعت من مكانها ففتتت حتى تصير هباء. وإذا الرسل أقتت، وإذا الرسل جمعت لوقت واحد. لأي يوم أجلت، ليوم عظيم، ليوم الشهادة على أممها، ليوم عظيم أجلت للشهادة على أممها. لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، يوم الفصل بين العباد، فيتبين المحق من المبطل والسعيد من الشقي. وما أدراك ما يوم الفصل، وما أعلمك أيها الرسول ما يوم الفصل. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك وعذاب وخسران للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل. ألم نهلك الأولين، ألم نهلك الأمم السابقة لما كفرت. ثم نتبعهم الآخرين، ثم نتبعهم المكذبين من المتأخرين فنهلكهم كما أهلكناهم. كذلك نفعل بالمجرمين، مثل الإهلاك لتلك الأمم نهلك المجرمين المكذبين بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بوعيد الله بالعقاب للمجرمين. ألم نخلقكم من ماء مهين، ألم نخلقكم أيها الناس من ماء مهين حقير قليل وهو النطفة. فجعلناه في قرار مكين، فجعلنا ذلك الماء المهين في قرار مكين في مكان محروز وهو رحم المرأة. إلى قدر معلوم. إلى مدة معلومة هي مدة الحمل 9 أشهر 8 أشهر إلى آخره. فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا صفة المولود وقدره ولونه وغير ذلك. فقدرنا فنعم القادرون لذلك كله نحن. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بقدرة الله. ألم نجعل الأرض شفاتا. ألم نجعل الأرض تضم الناس جميعا فيدفنوا فيها. أحياء وأمواتا. تضم أحياءهم بالسكن عليها وعمارتها وأمواتهم بالدفن فيها أحياء وأمواتا. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وجعلنا فيها رواسي يعني جبالا شامخات يعني عاليات، وهذه الجبال ثوابت تمنع الأرض من الاضطراب. وأسقيناكم ماء فراتا وأسقيناكم ماء عذبا. فمن خلق ذلك ليس عاجزا عن بعثكم. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بنعم الله عليهم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. يقال للمكذبين بما جاءت به الرسل انطلقوا يعني سيروا أيها المكذبون إلى ما كنتم به تكذبون من العذاب. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعاب. سيروا إلى ظل من دخان النار مخترق 3 فرق. لا ظليل ولا يغني من اللهب. ليس فيه برد الظلال لا ظليل ولا يغني من اللهب ولا يمنع لهيب النار وحرها أن ينفذ إليكم. إنها ترمي بشرر كالقصر. إن النار تقذف بشرر بشرارات كالقصر، كل شرارة مثل القصر في عظمها. كأنه جمالة صفر. كأن الشرارات التي تقذف بها في سوادها وضخامتها جمال سود. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بعذاب الله. هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا يتكلمون فيه بشيء. طبعا هذا يوم لا ينطقون يوم القيامة أحوال، هناك مواطن لا يتكلمون فيها ومواطن يتكلمون. قال تعالى ولا يكتمون الله حديثا. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم أن يعتذروا إلى ربهم من كفرهم وسيئاتهم فيعتذرون إليه. خلص انتهى وقت العمل ولا يقبل العذر الاعتذار الآن. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بأخبار هذا اليوم. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. هذا يوم الفصل بين الخلائق جمعناكم الأمم السابقة في صعيد واحد مكان واحد. فإن كان لكم كيد فإن كانت لكم حيلة تحتالون بها للنجاة من عذاب الله فكيدون فاحتالوا عليه. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بيوم الفصل. إن المتقين في ظلال وعيون. ونحذرنا من حال المكذبين وهذا الترهيب، ثم الآن ذكر لنا حال المتقين لترهيبنا، ترهيب وترغيب. قال إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه في ظلال، في ظلال أشجار الجنة الوارفة وعيون، وعيون الماء العذبة الجارية. وفواكه مما يشتهون. وفواكه مما يشتهون أكله، فواكه متنوعة. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يقال لهم كلوا من الطيبات واشربوا هنيئا يعني شرابا هنيئا لا منغص فيه بما كنتم تعملون بسبب أعمالكم الصالحة في الدنيا. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا مثل هذا الجزاء الذي جزيناكم به نجزي المحسنين الأعمال، فكل محسن يجزى هذا الجزاء. ويل يومئذ للمكذبين. هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بما أعد الله للمتقين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويقال للمكذبين كلوا وتمتعوا يعني بملذات الحياة الدنيا قليلا وقتا قليلا في الدنيا، إنكم مجرمون، إنكم بكفركم بالله وتكذيبكم لرسله مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين بجزائهم يوم الدين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، وإذا قيل لهؤلاء المكذبين صلوا لله لا يصلون له. ويل يومئذ للمكذبين، هلاك وعذاب وخسران في ذلك اليوم للمكذبين الذين يكذبون بما جاءت به الرسل من عند الله. لاحظ ويل يومئذ للمكذبين تعود كل واحدة لما سبقها من كلام، فهذا التكرار فيه تأكيد على الويل للمكذب بما سبق. فبأي حديث بعده يؤمنون، فإذا لم يؤمنوا بهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى فبأي حديث بعده يؤمنون، فبأي حديث غير القرآن يؤمنون. سورة النبأ سورة مكية نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن مقاصدها بيان أدلة القدرة على البعث والتخويف من العاقبة. استعجل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء المشركون بعدما بعث الله إليهم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ عن النبأ العظيم، عن الخبر العظيم وهو هذا القرآن الذي فيه البعث، خبر البعث الذي هم فيه مختلفون، هذا القرآن الذي اختلفوا فيما يصفونه به من كونه سحرا أو شعرا أو كهانة أو أساطير الأولين. كلا سيعلمون، ليس الأمر كما زعموا، سيعلم هؤلاء المكذبون بالقرآن عاقبة تكذيبهم السيئة. ثم كلا سيعلمون، ثم سيتأكد لهم ذلك. ألم نجعل الأرض مهادا، ألم نصير الأرض ممهدة لهم صالحة لاستقرارهم عليها، والأرض كروية كما أجمع عليه العلماء، وهذا بالنظر إلى كتلتها جميعا، ولكننا عند المشي عليها نراها مبسوطة ولا تعارض بين بسطها وتمهيدها وبين كرويتها. والجبال أوتادا، وجعلنا الجبال عليها بمنزلة أوتاد تمنعها من التحرك والاضطراب. وخلقناكم أزواجا، وخلقناكم أصنافا، منكم الذكران والإناث. وجعلنا نومكم سباتا، وجعلنا نومكم انقطاعا عن النشاط حتى تستريحوا. وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا ساترا لكم بظلمته، مثل اللباس الذي تستترون به وتسترون عوراتكم. وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا النهار ميدانا للكسب والبحث عن الرزق والعيش. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبع سماوات متينة البناء محكمة الصنع شدادا. وجعلنا سراجا وهاجا، وصيرنا الشمس مصباحا سراجا وهاجا شديد الاتقاد والإنارة. وأنزلنا من المطرات ماء ثجاجا، وأنزلنا من السحب التي حان لها أن تمطر المعصرات ماء ثجاجا كثيرا الانصباب. لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج به أصناف الحب وأصناف النبات. وجنات ألفافا، ونخرج به بساتين ملتفة من كثرة تداخل أغصان أشجارها. ولما ذكر الله هذه النعم التي تدل على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيامة، لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وحسابهم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدا محددا بوقت لا يتخلف، كان ميقاتا. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ الملك في القرن النفخة الثانية، والنافخ هو إسرافيل عليه السلام. فتأتون أفواجا، فتأتون أيها الناس جماعات جماعات. وفتحت السماء فكانت أبوابا، وفتحت السماء فصار لها فتوح وشقوق مثل الأبواب المفتحة. وسيرت الجبال فكانت سرابا، وجعلت الجبال تسير حتى تتحول هباء منثورا فتصير مثل السراب. إن جهنم كانت مرصادا، إن جهنم كانت راصدة مترقبة. للطاغين مآبا، للطاغين الظالمين الذين تجاوزوا الحد مآبا، مرجعا يرجعون إليه. لابثين فيها أحقابا، ماكثين في النار أحقابا، أزمنة ودهورا لا نهاية لها. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. لا يذوقون فيها أي في النار بردا هواء باردا يبرد حر السعير عليهم، ولا شرابا ولا يذوقون فيها شرابا يتلذذ به. إلا حميما وغتاقا. إلا حميما، لا يذوقون إلا ماء شديد الحرارة وغساقا وما يسيل من صديد أهل النار. جزاء وفاقا. جزاء وفاقا يعني موافقا لما كانوا عليه من الكفر والضلال. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. إنهم كانوا في الدنيا لا يرجون حسابا، لا يخافون محاسبة الله إياهم في الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالبعث، فلو كانوا يخافون البعث والقيامة لآمنوا بالله وعملوا الصالحات. وكذبوا بآياتنا كذابا. وكذبوا بآيات الله المنزلة على رسوله تكذيبا، وكذبوا بآياتنا كذابا. وكل شيء أحصيناه كتابا. وكل شيء من أعمالهم أحصيناه ضبطناه وعددناه كتابا، وهو مكتوب في صحائف أعمالهم. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم، فلن نزيدكم إلا عذابا. وكل وقت وحين يزداد عذابا. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار، أجارنا الله منها، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا. إن للمتقين لربهم بامتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديق ما به أخبر، إن للمتقين مفازا، مكان فوز يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الجنة. حدائق وأعنابا. بساتين وأعنابا. وكواعب أترابا. وناهدات مستويات السن كواعب أترابا. وكأسا دهاقا. وكأس خمر ملأ وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون في الجنة كلاما باطلا ولا يسمعون. استأذن انت، الله يهديها رام الله. طيب، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. لا يسمعون في الجنة لغوا كلاما باطلا ولا يسمعون كذابا ولا كذابا، ولا يكذب بعضهم بعضا ولا يكذب بعضهم بعضا. نعم. جزاء من ربك عطاء حسابا. كل ذلك مما منحهم الله منة وعطاء منه كافيا، عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة، لا يملكون منه خطابا، لا يملك جميع من في الأرض أو السماء أن يسألوه إلا إذا أذن لهم سبحانه. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح يعني جبريل والملائكة صفا مصطفين لا يتكلمون بشفاعة لأحد إلا من أذن له الرحمن أن يشفع وقال صوابا وقال سدادا ككلمة التوحيد. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك الموصوف لكم، ذلك اليوم الحق الذي لا ريب أنه واقع ولا شك أنه آت، فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله اتخذ إلى ربه مآبا، فليتخذ سبيلا إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي ترضي ربه عنه. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يعني حذرناكم أيها الناس عذابا قريبا يحصل يوم ينظر المرء ما قدمت يداه أي ما قدم من عمله في الدنيا، ويقول الكافر متمنيا الخلاص من العذاب يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني صرت ترابا، مثل الحيوانات عندما يقال لها يوم القيامة كوني ترابا. والله تبارك وتعالى أعلم.